عليه أن تنصحيه وقت صحبه وتطلبي من أبيه كان موجودا أو جده أو إخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من أخبار وأعمال حتى ينصحوه حتى يوجهه إلى الخير لعله يشتغل بأسبابك فإن هداه الله وكان فالحمد لله وإن أصر على حاله السيئة فلك أن تطلب الطلاق تتصل بالمحكمة حتى يحصل الطلاق لأن بقاءه معك وهو بهذه الحالة يضرك ويضر أولادك وأنت أحق بأولادك ما دام بهذه الحالة فعليك أن تفعلي المستطاع من أسباب هدايته مع والده ووالدته وأقاربه الكبار الذين يحترمهم ويستفيد من كلامهم ويقدر كلامهم لأن الله يهديه بأسبابه وأنت مع هذا تدعي له في شهر الغيب صلاتك وفي الليل وفي آخر الليل تدعي له أن الله يهديه وأن الله يهديه بالتوبة ويعيده من هذا العمل السيء ومن أصحاب الشر وصحبتهم لعل الله يستجيب لك ويرده إلى الخير إن علم الله يستجيب سبحانه وتعالى دعائك ويرد على الرجل إلى الخير والاستقامة فإن أصر على حالته السيئة على تعاطيه المسكر فما ماله من طلب الطلاق لأن بقاءه معك وهو على هذا الحال لا شك أنه مر عليك وعلى ذلك نسأل الله له الهداية. أنا عمري 20 عام تزوجت بنت عمي وقد طلب والدها مني مهرا 6000 ريال والآن ابن عمي أخو زوجتي طلب يد أختي وقد طلبنا منه مهرا أكثر مما دفعته إلى أخته فهل يجوز لنا ذلك وما حكم هذا النكاح أفيدنا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا النكاح الذي سبق منك على بنت عمك لا شيء فيه هو صحيح وكل ما قل المهر كان أفضل وأقرب إلى المودة الكاملة والمحبة والالتئام وأما خطبة ابن عمك لأختك فلا بأس بذلك الزوية إذا كان كفا لها معروفا بالدين والاستقامة فلا بأس إلى غيره ولم يكن بينكما شروط سابقة ولا تواطؤ وإنما هذا شيء جديد خطب منه جديد أما إن كان بينكم تواطؤ هذا لا يجوز هذا يقال نكاح الصغار وهو نكاح البدل الذي يسمي بعض الناس نكاح البدل فإذا كنت حين خطبت بنت عمك بينكم مشارطة على هذا فهذا لا يجوز أو تواطؤ أنك أنهم يزوجونك وأنت تزوجهم هذا لا يجوز أما هو النكاح الأول يكون غير صحيح وعليك أن تجدده إذا كان بالشرط والتواطؤ أو التواطؤ عليك أن تجدده إذا كنت راغبا فيها ويترغب فيك عليك أن تجدده بعقد جديد تمتنع منها حتى تجدد عقد شرعي حتى تجدده بعقد شرعي ليس فيه شرط الشغار أما إن كان هذه خطبة جديدة ما فيه تواطؤ ولا شرط سابق وإنما خطب من جديد فلا حرج في ذلك. بارك الله فيكم. يقول بأن لزوجته أخوات إحداهن متزوجة من رجل آخر له أخ يرغب في الزواج من أخت ثالثة لكن هذه الأخت الثالثة ترفض وأبوها وأمها يريدان الزواج من هذا الشاب وهي رفضت فيقول احتمت عليها على أخت زوجته وأخذت منها شهادة ميلادها وذهبنا إلى المأذون أنا والزوج الجديد وعقدنا أنا نيابة عنها فما حكم هذا العقل أفيدني أفادكم الله. هذا لا يجوز لكن لم ترضى لا يجوز ولا يجوز أن تخدع ولا يكذب عليها لا بد من رضاها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تكذب عليها حتى تستأمر ولا تكذبها حتى تستأذن قال يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت فلا يجب أن تخدع ولا يكذب عليها بل يجب أن تستأذن صراحة من خطبك فلان إذا أذنت بالكلام أو بالسكوت إن كانت بكرا كفى ذلك أما يخشى الميلاد يبقى أنها راضية ولم ترضى هذا غلط قد تم الزواج منذ 4 أشهر الزواج وإذا كان رضيت بعد ذلك إذا كانت رضيت فلا يجدد النكاح أما النكاح هو باطل إذا أجرت عليه إذا كان أجرت عليه وأدخلت عليه بجبر هو باطل أما إن كانت أعلنت رضيت بعد الزواج هذا محل نظر والزواج الصواب أنه يجدد النكاح لأنها حين عقد عليها لم ترضى ولأن هذا باب شرط ينبغي أن يشد فلا بد من تجديد النكاح لان حين عقد عليها لم تعلم ولم ترى فلا بد من اذنها اما بالكلام ان كانت غير بكر واما بالسكوت ان كانت بكرا اذا سكتت كذا

يؤدي ما أوجب الله من النفقة حرص العشرة، ولكن متى صبرت عليه عنك واحتسبت الأجر عند الله فيما يحصل من الإساءة والتقصير فأنت مأجور الله وهو أعلم، ونسأل الله له الهداية. وينبغي أن يرفع أمره إلى من تظنين أنه ينفع كأبيه أو أخيه أو عمه أو خاله لعله ينصحه حتى يقوم بالواجب. أما الخصومة فتركها أولى لأنها قد تؤدي إلى ما لا تحمل عقباه، ولكن كونه ينصح من أقاربه ويوجه إلى الخير ويخوف من الله عز وجل ويبين له أن هذا أمر لا يجوز وأن عليه إحسان العشرة والقيام بالواجب هذا أمر مطلوب والدين النصيحة. الله يقول تعالى على البر والتقوى. أما الحلي فإن أدى الزكاة عن بناته فالحمد لله، وإلا فعليه ما يزكينا ولو من حليه ولو بعنا بعض الحلي حتى يزكينا الباقي أو حتى يكون الباقي أقل من النصاب فلا زكاة فيه. وإن زكيت عنها أنت بإذنهن لكن بالغات واستأذنا، فإذا أذن لك الزكاة عنهن أو زكى عنهن أخوهن أو أختهن الكبيرة حصل المطلوب بذلك إذا أذن في ذلك. وإن بعنا بعض الحلي وزكينا عن البقية إذا كانت البقية تبلغ النصاب فهذا هو الواجب عليه. ومتى بعنا من الحلي ما يجعل الباقي أقل من النصاب سقطت الزكاة مستقبلا إذا كان الباقي لا يبلغ 20 مثقالا يعني 92 درهم وبجنيه 11 جنيه ونص سعودي. بارك الله فيكم. شيخ عبد العزيز تفضلتم وأسديتم لأختنا هذه النصيحة، ولا بد أنكم تتفضلون بنصيحة أخرى حول الطريقة المثلى للمرأة التي تود أن تستدر عطف زوجها فينفق عليها النفقة الحسنة ويعاملها بالحسنة وينفق على من تحب أيضا ويحب من تحب. لا أعلم طريقة لذلك إلا حسن الخلق طيب الكلام والتودد إليه وانتهاز الفرص المناسبة إذا رأت منه انشراحا وطيب نفس تقول له بكلام طيب أن يلاحظ كذا ويلاحظ كذا ويلاحظ كذا أو توعز له من ترى بما لا يغضبه وكلام معه فيه كان توعز له أخي كبير أو خال أو عم ممن تظن أنه إذا كلموه لا يتسبب بذلك شر بل تحصل فائدة حتى ينصحوه ويوجهه إلى الغير من دون أن يذكر له أنها أنك اشتكيت عليه وأنك قلت له كذا وكذا وكذا. هذه هي الطرق التي يرجى فيها الخير، وأحسنها التودد منك إليه وطيب الكلام معه وإن كانت الفرص المناسبة التي يكون فيها باله طيبة ونفسه طيبة لعله يستجيب ولعله ينفتح ولعله يشعر بتقصيره وخطأه فيرجع إلى الصواب. جزاكم الله خيرا. هل هناك شروط للزواج من المرأة الكتابية غير الدين الذي تدين به، وماذا على الشخص الذي الدين الإسلامي وبالذات البنات كيف يتم زواجهن؟ هل يسمح لهن بالزواج من غير المسلمين إن رغبن في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد أوضح الله سبحانه الشروط المعتبرة في نكاح أهل الكتاب، فقال عز وجل: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن محسنين ولا مسارعين ولا متخذي أخدان. الله عز وجل أباح لنا المحصنات من الكتاب إذا دفعنا لهن أجورهن وهي النفور، والمحصنة هي الحرة العفيفة، فإذا تيسر للمسلم حرة عفيفة من أهل الكتاب واتفق معها المهر المطلوب والأجر جاز له نكاحها ومسألة وليها ولا هو ليس هناك ثمرة أخرى فيما نعلم إلا أنه ينبغي للمؤمن أن يلتمس المسلمات والمحصنات وأن يقدم ذلك على نكاح المحصنات من الكتاب لأسباب كثيرة، منها أن ذلك أسلم لدينه، ومن ذلك أنه أسلم لذريته، ومن ذلك أن أخواته المسلمات أولى بالعتاب وأولى بالإحسان من الكافرات. ولهذا كان كثير من السلف يكره نكاح المحصنات من الكتاب، ومنهم عمر رضي الله عنه من المؤمنين. فنصيحتي لك أيها السائل ألا تتزوج من أهل الكتاب، أن تلتمس محصنة مسلمة من أهل دينك، لأن ذلك خير لك في دينك ودنياك، وخير لك في العاقبة، وخير لذريتك إن شاء الله. لكن لو تزوجت محصنة من أهل الكتاب فأولادها تبع لك مسلمون ذكورا كاملا وإناثا، لأن الولد يدفع خير أبويه، والمسلم خير من الكافر. فإذا كان الزوج مسلم ومرأة كتابية فإن أولاده منها يتبعونه بحكم إسلامه من غير حاجة إلى تجديد الإسلام. وعليك أن تسعى مجتهدا في توجيه الأولاد إلى الخير وإدخاله في المدارس الإسلامية حيث أمكن ذلك، أو تعليمه في البيت، أو مقصود لك أن تجتهد في بعده من شر الكفرة ومكائد الكفرة وشبه الكفرة ومدارسهم إلا عند الضرورة، فإنهم يدرسون في المدارس الكافرة الدروس التي تنفعهم، ويكون لك عنايه بهم من جهه الدروس الدينيه ولو بواسطه معلم خاص في البيت اذا يتيسر لهم دروس في المدرسه الكافره الى مدارس الدروس الاسلاميه. وكثير من المدارس يوجد فيها دراسات اسلاميه وان كانت في دول كافره. والخلاصه انك تجتهد في التزوج من المسلمات، وإذا قدر أنك زوجت محصنة من أهل الكتاب فإن أولادك منها تابعون لك ومحكوم بإسلامهم، وعليك الاجتهاد في تربيتهم التربية الصالحة وتوجيههم إلى الخير والحذر من كل ما يسبب جرهم إلى الكفر بالله لا. جزاكم الله خيرا. في حالة ما إذا اكتشف أن الأبناء لا زالوا على دين أمهم وأنهم لم يعتنقوا الإسلام رغم محاولته، هل يسمح للبنات بأن يتزوجوا من من أهل ديانة غير ديانة الإسلام؟ عليك أن يجاهد أن تكون البنت مسلمة تبع الله، وهكذا الولد ذكر يحرص على ذلك، وليس لها أن تتبع دين أمها، وليس للذكر كذلك تتبع دين أمها، بل واجب عليها أن يتبع دين أبيها، هذا فرض عليه. وإذا استمر في متابعة أهل أمه النصرانية هذا محل نظر، لأن ينبغي لها أن لا يتساهل معه بذلك، بل يجب أن يلاحظ دعوتهم في الإسلام وترغيبهم في الإسلام وبذل المستطاع في الإسلام حتى يتزوج بالمسلم ويتزوج بالمسلمة ويبتعد جميعا عن خطر الكفر وشر الكفر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال آخر يقول: كان وإلى عهد قريب جدا يتم عقد الزواج عندنا بـ2 جنيه،

هذا كافر في أصح قول العلماء. ولهذا ظهر أهل العلم لأنه لا يكون ذلك كفرا أكبر بل يكون كفرا أصغر، لأن الرسول سماه كافرا عليه الصلاة والسلام، ولكنه قول ضعيف قول مرجوح، والصواب أنه كفرا أكبر. قال عبد الله بن كعيب العقيلي رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركهم كفر من الأعمال إلا الصلاة، فحكى عن الصحابة جميعا أنهم يعتبرون ترك الصلاة كفرا، وظاهر ما نقله عنهم أنهم يعتبرون كفرا أكبر. فالواجب عليك أيها الأخت بالله التخلص من هذا الرجل وعدم تمكينه من نفسك، وليس لك أن تبقي معه حتى يتوب إلى الله. وقوله النبي المعاملة كلام ليس بصحيح، فالواجب عليك تقوى الله وأن تحذري البقاء من هذا الرجل، ونسأل الله له الهداية. أن يقول: هل يستطيع المسلم أن يتزوج كتابية أي يهودية ونصرانية وهي على دينها والمسلم على دينه؟ لا يستطيع، إذا كانت محصنة، إذا كانت يهودية محصنة معروفة بالسلامة من الفواحش واتخاذ الأحجام غير مراد ذلك، كما قال سبحانه: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات أن تكتم الرجل، قال عز وجل: اليوم خيركم الطيبات وطعامكم كفر لكم وطعامكم خير لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من المؤمنات أن تكتم الرجل إذا آتتم أجورهن. فإذا كانت محصنة يعني معروفة بالسلامة من اتخاذ الأحلام من الزنا وهي حرة لا لقيطة، فإنه لا بأس بنكاحها، وقد كره نوع من السلف ذلك، ومن عمر رضي الله عنه كان يكره نكاح الكتابيات لئلا تجر المؤمن إلى دينها، وهكذا كره ذلك الجمع من أهل العلم خشية أن تجر الزوجة إلى دينها أو الذرية. فإذا تيسر على المؤمن إنها مؤمنة فذلك أولى وأفضل وأحوط. فإن تزوج الكتابية المحصنة فعليه يتحرز من شرها عليه وعلى أولاده، وعليه يحرص على أن تكفر في الإسلام لأن الله يهديها بأسبابه. هذا هو المعتاد بها من المسألة. نعم. بارك الله فيكم. الذين أظن أن عندهم دراية بالدين أن المسلم إذا سافر إلى أي دولة وغاب عن زوجته مدة سنة وهي تعلم مكانه ويراسلها وترسل له ويرسل لها النفقة، فإذا ذهب إلى بيته بعد سنة لا يصح له أن يجتمع بها قبل أن يعطيها فلوس يسمونها مخلدة، وهي حرة في هذه الفلوس تتصرف بها كيف تشاء، وبعد أن يعطيها الفلوس يتم النكاح ويجوز له أن يقربها. أفيدنا عن صحة ذلك بارك الله فيكم. هذا شيء لا أصل له، هذا الفلوس لا أصل لها، إذا رضى عنها ويطلقها في زوجته ورضى أكثر من سنة في زوجته إلا أن يطلقها أو تسخ منه، هذا دامت في حبابه في عصمته لم تسخ في جهة القاضي الشرعي، إن يطلقها فإنها زوجته، إذا قدم من سفره فهي زوجته، لا يتصل بها وجماعها ولم يعطيها لقمها يكفيها النفقة التي فرض الله لها. فالحاصل من هذا الشيء الذي ذكره السائل وأن لا تحل بعد قدومه حتى يعطيها فلوسها ولا أصل له، بل هي زوجته يعني تحل له ما دام لم يطلقها ولم تفسخ منه ولم يفسخ القاضي الشرعي لأسباب تخلفه عنها أو لأسباب عدم نفقته عليها ونحو ذلك، فهي زوجته. بارك الله فيكم. رجل تزوج امرأة وبعد ستة أشهر أنجبت له طفلا، فهل المولود ابن للزوج شرعا أم لا؟ إذا كان الطفل وجد بعد ستة أشهر من وطئه لها فهو ولد، لأن مدة الحمل ستة أشهر كما قال الله عز وجل: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، فستة من الولد وأربعة وعشرون شهرا من الفطام من التزرع، فأقل مدة الحمل ستة أشهر. فإذا كانت ولدته ستة أشهر بعد وطئه لها بل نكاحه من وطئه لها وهو ولده، أما إن كان تأخر وطئه لها وصار هذا الولد بعد الوطئ بأقل من ستة أشهر وعاش بعد إن كان عاشر فهذا محمد يوضع فيه، لأن الأصل ليس ولدا له قد حملت به قبل ذلك، إلا إذا سقط ومات أو عاش

ولقوله قبل ذلك الطلاق مرتان، هذه الطلقات مكررة فوقعت. لكن إذا كان هذا الزعل يعني ليس إغلاقا كما ذكرتم، ما حكم رجعته هذه وإنجاب الأولاد بعدها؟ هذا يعني يعتبر غرض آدم منها لأنه يعني سهل، ولكن الذي يظهر أن الأولاد يلحقونه لأن الشبهة عادها بشبهة شدة غرض يلحقه الأولاد، ولكن قد أساء وأخطأ حيث أفتى نفسه ولم يستفتي هذا العلم. كان واجب عليه الله يراجع القضاة الذين حوله ويستفتي حتى يفتوه ويدنوه. قول ما رأيكم في رجل أحب امرأة واتفق على الزواج منها فخطبها من والدها فرفض وقال إنه قد عاهد أو عاهد بالله أن يزوجها لابن أخته، لكن البنت لا تريد أن تتزوج بابن خالها أو بابن عمتها فرفضت بشدة هذا الزواج، لكن أبوها أجبرها فجلست مع ابن خالتها أو ابن عمتها 3 أيام فقط ولم يدخل بها ورفضت الرجوع إليه، وهو رفض أن يطلقها فبقيت عند والدها الآن 5 سنوات ولا تريد أن تعود إلى زوجها المجبورة عليه، فهل يحق لها فسخ الزواج وكيف يكون ذلك؟ الواجب على والد البنت وعلى كل ولي ألا يقهر الولي وألا يجبرها على الزواج بأحد، بل لا بد من ابنها، يختار لها والدها يختار لها وليها كأخيها وعمها يختارون الرجل الصالح الطيب، ولكن لا يجبرون عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الولي حتى تستأذن. قال يا رسول الله إنها تستحي يعني البكر، قال إذنها صماتها إذنها سكوتها، وقال صلى الله عليه وسلم البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، وجاءت إلى امرأة بكر قالت رسول الله أني زوجني وأنا كارهة، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الآباء والأولياء جميعا أن يتقوا الله وأن لا يزوجوا مولياتهم إلا بالإذن بالموافقة، الحق لها والحاجة لها، لا تزوجوا إلا بإذنها، فإذا كرهت الزوج الخاطب لا تزوج عليه، بل يثم مسؤولها من ترضاه من الطيبين الأخيار، فإذا خطبها القبول وجب تزويجها عليه وإن كان بعيدا ليس من أقاربها، ولا يجوز جرها على بنت خالتها أو ابن عمتها إذا كان لا ترضاه، فزواج هذا منكر باطل لا يصح، إذا كان مكرها على ابن عمتها فهو نكاح فاسد لا يصح، ويجب على والدها التوبة إلى الله، ويجب أن يسعى في خلاصها من هذا الرجل من طريق المحكمة أو من طريق إعطائه حقها وهو يسمح ويطلق حتى لا يكون النزاع بينهم، أو من طريق الأخيار يشيرون عليه وينصحونه حتى يطلق. المقصود أن الزوج عليه يطلق، يجب عليه يطلق، ولا يحل له أن يأخذ امرأة تكرهه وتجبر عليه، هذا لا يجوز له، بل يجب عليه أن يرجع عن هذا الرأي وأن يرضى بحقه الذي دفع إليه، ثم يطلقها طلقة واحدة حسب لمادة التعلق بها. وخروج من كلام العلماء أن يقولون بجواز جبر الوالد لبنته البكر هو قول مرجوح، يقول بعض العلماء أنه له أن يجبر بنته البكر، ولكن قول ضعيف مرجوح مخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح البكر حتى تستأذن، وقوله صلى الله عليه وسلم والبكر يستأذنها أبوها وإنها سكوتها. بارك الله فيكم. تقول في رسالتها: أنا امرأة متزوجة منذ 10 سنوات، تزوجت رجلا وعشت معه 4 سنوات كلها سعادة، وفي السنوات الأخيرة راح زوجي يختلط بالناس الذين يمشون في طريق سيء، فراح يشرب المسكر أبعدنا الله وإياكم عن ذلك، ويحضر إلى البيت وهو في حالة غير طبيعية فيضربني ضربا قويا بدون أي سبب، وأنا امرأة مسلمة لا أستطيع أن أعيش مع إنسان يفعل شيئا يخالف الإسلام، لكن المشكلة أن لدي منه 4 أطفال وأكبره يبلغ من العمر 5 سنين، فلا أدري ماذا أفعل، أفيدوني أفادكم الله. عليك أن تنصحيه وقت صحبه وتطلبي من أبيه كان موجودا أو جده أو أخوته الكبار أو أمه أو من يعز عليه من الأخوان والأعمام حتى ينصحوه حتى يوجهه إلى خير،